القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. بحلم وأغني أحلى النغمات، أحلى النغمات. وأنا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشان ينساني. على شط بحر النغم، على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم الذي تهيأ الليلة بأجمل الأغنيات الدينية، ونحن نحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج. كل عام وحضراتكم بكل خير، وهي نبدأ بصوت الرائعة سعاد محمد وأغنية يا محمد من فيلم الشيماء. أعظم برسول محمد من كلمات الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد. وحان موعدنا الآن على شط بحر النغم مع صوت الفنان الكبير محمد الكحلاوي. وعليك سلام الله يا رسول الله. عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله الله. عليك سلام الله الإنسان صلى صلى عليك الله أدت رسالة الله صلى عليك الله عليك سلام الله يا رسول حضراتكم على شط بحر النغم، ولازلنا مع صوت الفنان الكبير محمد الكحلاوي الذي غنى أيضا في حب النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي

بدأنا حلقة الليلة بصوت الفنانة القديرة سعاد محمد، وآخر أغنية معانا الآن أيضا بصوت الفنانة سعاد محمد من فيلم الشيماء، إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء. كم ناشد المختار ربه في هدي إنسان أحبه، كم ناشد المختار ربه في هدي إنسان أحبه، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. والله يهدي من يشاء، والله يهدي من يشاء. مستمعينا الأعزاء، سعدنا بحضراتكم الليلة على شط بحر النغم، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية، وكل عام وحضراتكم بكل خير. كنتم مع على شط بحر النغم، على شط بحر النغم، إعداد وتقديم رشا أنور.